الله تعالى ذكر أن كتابه تبيان في قوله تعالى تبيان لكل شيء وهدى ورحمة. الهدى هو الذي يهتدي به الناس. وفي قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فهو شفاء لما في الصدور من الشك والريب، وصفه بأنه نورا مبينا. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وصفه بأنه فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أن يفرق بين الحق والباطل. فعلى قولكم الله تعالى لم يبين فيه ما يجب على العباد اعتقاده، إنما الاعتقاد في الأسماء والصفات للعقول، إنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم، يثبتون ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون. ألا شك أن هذا طعن في الرسالة. يقول ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة تبين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، تتهمونهم بأنهم قاصرون أو بأنهم قصروا في معرفة الله وتبين ما يجب لله من الصفات وما لا يجوز عليه. ما ورد عنهم حرف واحد فيما تذهبون إليه أيها المعطلة. لم يرد أن الله تعالى جسم أو ليس بجسم، ولم يرد أن الله تعالى ليس بحيز أو ليس بجهة أو ليس على العرش. ما ورد ما تذهبون إليه أهل التعطيل في صفات الله الذي تسمونه تأويلا. فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين جاهلين بذلك عاجزين عن معرفته، أو أنهم مقصرون حيث أنهم ما بينوا للأمر للأمة. الأمران باطلان، كونهم قاصرين جاهلين أو أنهم مقصرون. يقول رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس بما يعتقدونه. هذا أعلم معتقدكم أيها المعطلة، كلام الله كلام الرسول، كأنكم تقولون لا نأخذ منه الحق، ليس مرجعا لنا في العقيدة في ربنا وإلهنا. لا شك أن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته من أهم ما جاءت به الشريعة، أهم ما جاءت به معرفة الله تعالى، وهو زبدة الرسالة. فكأنكم تقولون لا نرجع إلى الكتاب والسنة في هذه المعرفة، وإنما نرجع إلى تلك العقول، عقول مضطربة، عقول متناقضة. وكأنكم تقولون ما خالف عقولنا فإنا نكذب به، سبيله التكذيب إذا وجدنا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي تسمونه تأويلا. إذا لم تتمكنوا من تكذيبه سلبتم عليه التأويل الذي هو تحريف. هكذا يقول خامسا يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله. يلزم من قولكم أنه يجوز نفي ما أثبته الله ورسوله على قولكم في قول الله تعالى وجاء ربك، أن تقولوا لا يجيء الله. وقرأت في تفسير بعضهم كثير أو كلهم حتى صاحب الجلالين وجاء ربك أي جاء أمره. وكذلك أيضا الكوثري المصري لما أنه حقق كتاب الأسماء والصفات البيهقي وأفسده، وجاء على إلى قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ قال إن المراد أمر الله، ثم استدل بآية النحل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ نقول لما نعم أن يأتيهم أمر الله وأن يأتيهم الله، لأن الله تعالى في آية الأنعام فرق بين مجيئه وبين مجيء أمره. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ كذلك يقولون بقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، تقولون إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عنده، والمجاز أظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفية، فتقولون إن الله لا يجي. وكذلك في قوله: وجوه يومئذ ناظرة، إن الله لا يرى ولا تنظر إليه الوجوه. المجاز علاماته أنه يصح نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله أبطل الباطل، كونكم تنفون شيئا قد أثبته الله وتجعلونه مجازا ولا يمكنكم الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، أي يجيء أمره، يجيء أمره، ليس بالسياق ما يدل على أنه يجيء أمره. ثم ذكر أن أهل التعطيل منهم من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كالأشاعرة. المعتزلة اضطردوا في نفي جميع الصفات حتى الأسماء ودلالاتها، الأشاعرة تناقضوا، وكذلك الماتريدية أثبتوا ما أثبتوه، ولكن يقولون أثبتناه بالعقل، ما أثبتناه أثبتناه بحجة العقل، أن العقل يدل عليه، نفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. فنقول إنكم متناقضون. ما الفرق بين الصفات السبع التي أثبتتموها وبين بقية الصفات التي نفيتموها؟ أنتم الآن أثبتتم الإرادة ونفيتم الغضب. الإرادة ميل النفس إلى شيء من المراد، إلى شيء مرادا لميزة وخاصية فيه. الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. فإذا قلتم ميل النفس هذه إرادة المخلوق، قلنا الغضب هذا غضب المخلوق، فنحن نثبت غضب يليق بالله تعالى وإرادة تليق بالله. نفيكم لما نفيتموه تقولون ان العقل لا يدل عليه، نقول بل يدل عليه، يمكن اثباته بالطريق العقلي الذي اثبتتم به الاراده والكلام ونحوه كما هو ثابت بالدليل السمعي. ثم قال مثال ذلك انهم اثبتوا صفه الاراده ونفعوا صفة الرحمة، فقالوا أثبتنا صفة الإرادة لأن العقل دل عليها والسمع السمع قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، والعقل يقول اختلاف المخلوقات تخصيص بعضها بما يختص به من ذات الوصف دليلا على الإرادة، أن الله تعالى أراد لهذا العلم ولهذا الجهل، أراد لهذا الإسلام ولهذا الكفر إرادة كونية. فنفى الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقة أول المرحوم، قالوا هذا محال بحق الله تعالى. وأول الآيات التي فيها إثبات الرحمة، وقالوا إنها المراد بها الإرادة أو الفعل، إرادة الفعل، فسر الرحيم بالمنعم أو إرادة الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، الرحمة ثابتة لله بالأدلة السمعية، الآيات والأحاديث، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله الرحمن الرحيم أدلة ثبوتها أكثر عددا من أدلة الإرادة، وردت الرحمن الرحيم وربك غفور الرحمة ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل. النعم التي تترى على العباد التي تتواتر من كل وجه، النقم التي تدفع عنهم بكل حين، أليس دالة على إثبات الرحمة؟ ما رحم الله هؤلاء إلا يعني أزال عنهم الشدائد إلا أنه موصوف بالرحمة. الدلالة على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة، كونكم تقولون تخصيص هذا دون هذا دليل على الإرادة. يقول لظهور ذلك الخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة، فإنه لا يظهر إلى الأفراد من الناس. تقول فلان رحمه ربه وأزال عنه الكرب، فلان رحمه ربه وأغناه بعد أن كان فقيرا، فلان رحمه ربه فشفاه بعد أن كان مريضا. يقول نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، نقول إن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها. نقول الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، الله تعالى منزه عن ذلك. إذا قالوا إن هذه إرادة المخلوق، قلنا إن الرحمة المستلزمة للنقص رحمة المخلوق، فتبين بذلك بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما كالمعتزلة أو تعطيلا عاما خاصا كالأشاعرة. ونقف ها هنا، الله أعلم، وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم. تقول السائلة سمية من مصر: أنا دائما أقول وتأتيني خواطر في خلق الله حتى أقول من خلق الله ثم أستغفر الله، لكنها تعاودني هذه الخواطر، فما هو الحل حفظكم الله؟ إن أقول كل شيء بإرادة الله، ولكن ذكر العلماء أن الإرادة قسمان: إرادة كونية يدخل فيها جميع الأشياء، وإرادة شرعية خاصة بالطاعات ونحوها. الله تعالى هدى هؤلاء أراد هدايتهم إرادة شرعية، وأضل هؤلاء إرادة كونية، ولو شاء لهذا الناس جميعا. على المسلم أن يتحقق أن الله تعالى يفعل ما يريد، وأن يسأل ربه أن يعينه ويهديه ويوفقه لإرادة ما يحب. أحسن الله إليكم. السائلة تقصد يا شيخ أنها تفكر في خلق الله، من خلق الله؟ يتفكر في خلق الله مأمور به، وجاء في الأثر تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق. إذا تفكرنا في هذه المخلوقات وتفكر الإنسان في نفسه لرأى عجبا. لو تفكر في أصغر مخلوقات الله كالناموسة والذرة لعرف بها كمال قدرة الله. أحسن الله إليكم. السائلة تقصد من خلق الله، السائلة تقصد من خلق الله، تفكر في من خلق الله. الواجب عدم التفكر في ذلك، هذا من وسوسة الشيطان. نعتقد أن الله تعالى قديم لم يسبق بعدم. يقول السائل أبو معاذ من مصر: ما حكم صلة الأرحام المبتدعين؟ يوصلون بأن ينصحوا، تصلهم بأن تنصحهم عن هذه القطيعة وعن أسباب المقاطعة ونحو ذلك. إذا كانوا عصاة فلا بد من نصيحتهم، لكن إذا أصروا على المعصية وظهر أن هجرانهم سبب لاهتدائهم فيهجروا. يقول السائل أحمد من الجزائر: كيف ننصح من وقع في التعطيل، وما الطريقة في إقناعه؟ ننصحه بأن نبين له الآيات ودلالاتها والأحاديث ودلالاتها. نقول له: إنك إذا عطلت فكأنك لا تثبت إلها، إنما تعبد عدما. المعطل يعبد عدما. يقول السائل: في قول نعيم بن حماد: ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، هل الأشاعرة يجحدون بعض أسماء الله وصفاته، فهل نقول بكفرهم؟ كأنه يقول الذين يجحدون كل ما وصف الله به نفسه، وهذا ينطبق على المعتزلة، ولذلك كفرهم جمع. يقول ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، أي 500، 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللاركائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. يقول السائل: هل يجوز الأخذ من بعض كتب الأشاعرة وتدارسها؟ يجوز، لأن فيها فوائد وفيها علوم. شروحهم كشرح النووي وشرح فتح الباري، لأنهم عندهم شيء من المعتقد الأشعري فيستفادوا من كتبهم. يقول السائل: هل يجوز دعاء الله بصفاته؟ دعاء الله تعالى بأسمائه وبصفاته، أن يقال: يا رب العزة، يا ذا الجلال والإكرام. ولا تدعى نفس الصفة، لا تقل يا رحمة الله أو يا عزة الله. يقول السائل: في مسألة إثبات اليدين، هل نقول بإثبات اليد الشمال ولكن تأدبا مع الله لا نضيفها في الكلام، أو نقول أنها كلتا يديه يمين، وأن الحديث الوارد في صحيح مسلم شاذ متنا؟ ذكرت الشمال لأنها مقابلة اليمين، ولكن قال: وكلتا يديه يمين مباركة، لأن اليمين مشتقة من اليمن الذي هو كثرة الخير. فنثبت هذه الصفة أن الله تعالى له صفة يدين واليمين المذكورة في قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، والأخرى نقول هي أيضا يمين مباركة ولكنها تقابل اليمين وتوصف بالشمال. يقول السائل: ما حكم العمل بالحديث الضعيف وإن كان في باب العقائد؟ لا يجوز العمل به الأحاديث الضعيفة التي ضعفها ظاهر، أما في فضائل الأعمال فيعمل بالحديث الضعيف بثلاثة شروط: الأول أن لا يكون الضعف شديدا يغلب على الظن أنه موضوع، الشرط الثاني أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته فيقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، الشرط الثالث أن يكون داخلا في قاعدة عامة، أحاديثه في فضائل الصلاة، أحاديثه في إثم الزنا والخمر والربا ونحو ذلك. يقول السائل: هل وقع من بعض الصحابة تأويل الآيات والصفات كقول بعضهم إن صح يوم كشف من ساق، المراد الشدة لقول العرب كشفت الحرب عن ساقها؟ رؤية ذلك عند الصحابة أنهم قالوا يوم يكشف عن ساق يعني عن شدة، ولكن القول الصحيح إمراره على ظاهره لأنه جاء مفسرا في الحديث. يقول السائل: هل الفتاوى بغير علم تعد أو تعتبر قول على الله بلا علم؟ إذا كانت تخالف نصوصا فإنها لا يجوز، لا يجوز القول على الله بغير علم بأن يتصدى للإفتاء وهو جاهل لا يعرف شيئا فيقول على الله بغير علم فيحل الحرام ويحرم الحلال. أما إذا كان عنده علم وعنده قواعد يبني عليها وقال هذا قولي ولكني لا أجزم بذلك إنما هذا اجتهادي فلا إثم. يقول السائل: هل من منهج أهل السنة والجماعة عدم التمذهب على مذهب معين من المذاهب الأربعة الفقهية؟ هذا بالنسبة إلى الأسماء والصفات، صفات الله يقولون إن الأئمة الأربعة كلهم متفقون على إثبات الصفات، صفات الفعل وصفات الذات، وأما الفروع فإنهم اختلفوا حتى الشافعي والإمام أحمد، الشافعي ومالك، مع أن الشافعي قرأ على مالك والإمام أحمد قرأ وأخذ عن الشافعي، ولكن مع ذلك حصل بينهم اختلاف. تعرفون أن الشافعية يتلفظون بالنية، أتعرفون أن الشافعية يجهرون بالبسملة، أن الشافعية يقنتون في صلاة الفجر كل يوم، ومع ذلك يخالفهم غيرهم. يقول السائل: كيف نرد على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما نعمل الآن من جميع الأعمال، أي أنه يعلم الغيب وهو ميت؟ ليس كذلك، الله تعالى قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذا دليل على أنه لا يعلم، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالذين يقولون ذلك هم أهل الغلو. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.